تعطي الزكاة لمن أنت تنفق عليه، الزوجة أنت تنفق عليها ما تعطي الزكاة، الأولاد أنت تنفق عليهم ما تعطي من الزكاة، الأبوين ما تعطي من الزكاة، إنما تعطي الزكاة لمن أنت لا تنفق عليهم كأخيك، عمك، عمتك، خالك، خالتك، وهكذا. نعم. ولا لكافر، ولا لكافر إذا كان لا يرجى إسلامه ولا لأجل دفع شره هذا ما يعطى من الزكاة، لكن يجوز أن يعطى من الصدقة لأن باب الصدقة واسع. نعم. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. نعم. أما صدقة التطوع الأمر فيها واسع. نعم. ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. نعم. لا شك أنها كلما كانت أنفع فهذا أكمل، أنفعها ما كانت للفقراء أنفع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه يعني مسلم. يعني كان غنيا مغنيه الله ويسأل الناس، هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مضغة لحم. نعم. وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. يعني إذا كنت أنت عامل على الزكاة وأعطيت من الزكاة خذه لك، إذا أعطاك ولي الأمر خذ مقابل عملك، إذا ما أردته الأمر لك، لكن من حيث الجواز يجوز لك أخذه، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر.